لم يتمكن من قصد لم يتمكن من قصد اجتنابه. والمعرفة الجملية كافية بخلاف الواجبات، فإن الغرض لما كان فعلها والفعل لا يتأتى إلا مفصلا وجبت معرفتها على سبيل التفصيل. جاء سؤال؟ نعم. هنا أما ما يتخذ على أنه دين هذا لا يمكن أن يجوز حتى لو اشتهر عند المسلمين. وأما الأشياء العادية فهذا إذا اشتهر عند المسلمين ولم يكن فرق بينه وبين الكفار زاد المشاكل. تعلم اللغة العربية واجب. نعم. المراد نعم. كل ما يتوقف عليه فهم كتاب السنة هو واجب. لكنه فرق كفاية. أنه ما يتوقف عليه فرق معرفة كتاب السنة. يجي العامي تلقى يفسر الآية من أحسن ما يكون. هو عام. ويجي البلبل في النحو ما يعرف يفسر. نعم. كيف؟ نعم يقضون على دينه لكنهم يستسرون به لا يعلمون دليل. نعم إذا علمتهم كانوا أميين تفرع نعم ويجب منهم دليل. إذا نعم يعني وش التعليق هذا ولا سؤال؟ كيف؟ يعني شرح مثل أنا يعني أن يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم نعم هذا حق ما في شك. النفوس إذا اشتغلت بشيء انشغلت به عن غيره. نعم نعم لا هذا علم عليها لأن اليهود وضعوا عليها القمامة احتقارا لها فاشتهرت بهذا. نعم حجاب ضرب الناقص للنصارى عن كنائس الشيخ في الإسلام هل يعتبر من إعلانه؟ أي نعم ويجب منه من أشد ما يكون منه الشجاعة. ايش لا مو صحيح لكن ان كان قصده كفر يعني في ظاهر حاله لانه شابه الكفار فصحيح. اما ان يكون هذا عده فليس بعده. الزنا شيء يربطون به بطونهم له شكل معين حزام له شكل معين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،

يخدم أخوها يمكن. نعم ايش؟ نعم على شخص. نعم لا هذا يكفر. اي ما في شيء ما في نفسي. نعم يتعمدون في ملابس وفي الذهب في أشياء كثيرة يصلبون عليه. نعم يلبسها بس جهلا، وبعض الناس عندنا يسوهم المس يعني في البلاد الأخرى يذهبون لكنائس حمل الجين وغير ذلك أمرهم التصريح أو الساحرة، يعني أشياء فيها قريب وأثر. فإذا ظهر كم الأمر وكم الجهال أو كم يعني يبلغون، يجب على طلب العلم يبلغون. يعني أبدا ما قصد الكفر، وقصد أن يتداوى في هذا وجهلا منه. نعم ايش نعم لانه ختم بكلمه جمله ما رقى من الشيخ، وقال الله شرعها للبدع. فالظاهر والله ان هذه حاشيه نقلت في الاصل. نعم انتهى الوقت. اشرنا للاخ بعض ايش يعتقد فيما يسمونه مثلا النيوز في أكياس السمك. ايش؟ أكياس السمك. يعتقدون في السمك. اي في يوم النيوز. هذا هو هذا هو موجود في اي بلد؟ هذا موجود ما حاجة، لكن في اي بلد؟ في مصر. يمكن الأقباط، لكن المسلمين يفعلون هذا. وعلى كل هذا الشيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن شيء واقع وفي الشام أيضا، ولا يستبعد أن يوجد الآن. نعم الذي ينبغي للطلاب العلم أنه ينبهون على هذا، ويقول لا يجوز مشاركة النصارى في أعيادهم لا باللباس ولا بنوع الطعام ولا بالعطلة عن العمل وما أشبه ذلك، حتى يميز الله سبحانه من الطيب. وعامة هذه الأعمال المحكية عن النصارى وغيرها مما لم يحك قد زينها الشيطان، قد زينها الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام، وجعل لها في قلوبهم مكانة وحسن ظن، وزادوا في بعض ذلك ونقصوا وقدموا وأخروا، إما لأن بعض ما يفعلونه قد كان يفعله بعض النصارى أو غيروه هم من عند أنفسهم، كما قد يغيرون بعض أمر الدين الحق. لكن كلما خصت به هذه الأيام ونحوها من الأيام التي ليس لها خصوص، التي ليس لها خصوص في دين الله، وإنما خصوصها في الدين الباطل، إنما أصل تخصيصها من دين الكافرين، وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم، وليس لجاهل أن يعتقد أن بها وليس لجاهل أن يعتقد أن بهذا تحصل المخالفة أن بهذا تحصل المخالفة لهم، كما في صوم يوم عاشوراء، لأن ذلك فيما رحمه الله أن بعض الناس يشاركهم فيما يفعلون في هذه الأعياد، لكن يخالفهم نوع مخالفة، ويظن أنه بهذا النوع من المخالفة صح أنه لم يتشبه فيه، كما في صوم عاشوراء، فإننا نصوم لكن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، وبذلك تحصل المخالفة. فيظن بعض الناس أننا إذا احتفلنا بأعيادهم ولكن خالفناهم في نوع الأكل أو هيئته أو ما أشبه ذلك حصلت المخالفة، يقول هذا غلط. وبين الفرق رحمه الله أن الصوم صوم عاشوراء كان مشروعا، فأصله مشروع فيبقى على مشروعيته ويصام يوما قبل ويصام يوما قبله أو يوما بعده وتحصل المخالفة. أما هذا فهو أصلا غير مشروع. نعم